القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ محمد مصطفى الشردي مستعد لهذا الاختراق؟ كل سنة وانت طيبة، وطبعا تحت أمرك. أهلا وسهلا. هاجمت البرلمان الأوروبي ووجهت له ردا حاسما على الهواء باللغة الإنجليزية، وكان ذلك حول ردود الأفعال الغاضبة في مصر ضد البرلمان الأوروبي الكثيرة التي أحدثها تجاه إدانات واسعة من مؤسسات وقوى سياسية للبيان غير الحيادي بشأن حقوق الإنسان في مصر. فهل لديك إضافة أخرى، ولكن هذه المرة باللغة العربية من فضلك؟ طبعا ليه إضافة تانية، هيتلعبت روح النونة منك له. يعني انتوا بعد ما انتوا أدنتونا بأسبوعين تلاتة في الاتحاد الأوروبي متنيلين مش عارفين تقولوا بم في وش إسرائيل، فكشفتوا نفس اللي أنا قلته لكم بالإنجليزي يا منافقين في الاتحاد الأوروبي، بقوله لكم تاني، أنتم مجموعة من المنافقين. شردي جاردن، التجربة التلفزيونية التي قمت بها وبتعد مميزة، لأول مرة برنامج بيتم تناول فيه العديد من التفاصيل حول نباتات بهذه الدقة المتناهية، ترى ما هذه التجربة وهل ستستمر في إنتاج هذا البرنامج؟ أنا الحقيقة شردي جاردن ده حلمي من زمان جدا. أنا بحب الزراعة، متعمق في دراسة الحاجات يعني النباتات، وأنا مسجل دوليا في كذا منصة متخصصة في الورود البلدي، لدرجة أن أنا كان عندي في يوم من الأيام 180 نوع ورد بلدي من كل أنحاء العالم بريحة. يعني أنا متخصص في حاجات معينة كده، ومتخصص في زراعة الأبصال المزهرة وحاجات كتير جدا. فالناس بتلجأ إلي، كانتوا أصدقائي شجعوني، وأصبح النهاردة أنا عملت مشتل. يعني أنا عملت مشتل علشان أروح ألعب البونزاي بتاعي وأعمل حاجتي وأزرع أنواع شجر نادرة برجعها تاني، فأنا بحب ده. الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ محمد مصطفى الشردي، صرحت مهاجما أحد زملائك الإعلاميين الموجودين حاليا، موجها له تحذير بألا يضر بمصلحة بلده لجذب المشاهد ونوازع الإثارة والحصول على الترند، فهل هذا الهجوم يعتبر ماسا بحرية الإعلام؟ أم إنك تعتبره هجوما مبررا منك من أجل مصلحة الوطن العليا؟ لا، هو انتقاد وواضح وصريح. يعني أنا راجل معارض طول عمري، إنما لما تيجي مصلحة مصر لا، ولازم أخد بالي. وبعدين أصل الكلام ده لما يتعمل وإحنا فاهمين بعض، إحنا كإعلاميين فاهمين، أنا لما يكون قدامي ضيف جاي يفجر أنابل وإلى آخره، ما شجعوش في منطقة معينة إن هو يضرب حاجة في وش بلدي، ما يضربش إشاعة في وش بلدي. لا معلش أنا آسف، وعلى فكرة لم يكن تحذيرا، أنا قلت إلا مصر، إلا مصر، وده مش لشخص واحد على فكرة، اسمحي لي بقى من هنا من عندك، لا ده كل الإعلاميين بما فيهم أنا. الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ محمد مصطفى الشردي، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. رمضان كريم وكل سنة وانت طيب. أشكرك. غدا المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل.